بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 46 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرابلالي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب سجود السهو. نعم. قال رحمه الله: باب سجود السهو، من إضافة الحكم إلى السبب. سجود سببه السهو. نعم. والسهو الغفلة. قال: يجب، لأنه ضمان فائت. يجب. لماذا كان سجود السهو واجبا؟ إذن هنا بعد أن بين الحكم أن سجود السهو واجب، أراد أن يعلل وجوبه تعليلا عقليا. لماذا؟ لأنه ضمان فائت. يعني الإنسان فاته شيء من الواجبات في الصلاة فيضمنها بمثلها، أي بالواجب. نعم. وهو لا يكون إلا واجبا، وهو الصحيح، وقيل يسن. نعم. وجه الصحيح أنه واجب، يعني أنه يرفع الواجب من قراءة التشهد والسلام، ولا يرفع القعدة لأنها ركن، تمام، حتى لو سلم من غير إعادتها أو لم يسلم صحت صلاتهم عن نقصان. يعني لو إنسان آخر صلاته ماذا فعل؟ قرأ التشهد، قعد وسلم على اليمين وسجد للسهو. بسجودك للسهو هذا ماذا فعلت أنت؟ يعني كأنك ألغيت السلام الذي سلمته والتشهد الذي قرأته، فيجب عليك أن تقعد مرة ثانية لتقرأ التشهد وتسلم. طيب يا ترى القعود نفسه هل ألغاه؟ الواقع لا، وإنما ألغى فقط القراءة للتشهد والسلام. ليه؟ قال: وذلك لأن سجود السهو واجب فيرفع الواجب، والتشهد قراءته واجبة، والسلام واجب، أما القعود الأخير نفسه هذا ركن ليس بواجب، إذن فوق الواجب. فلذلك سجود السهو قال: لأنه يرفع الواجب، ما هو الواجب؟ من قراءة التشهد والسلام، ولا يرفع الركن اللي هو القاعدة الأخيرة. نعم. وأما السجدة الصلبية والتداوية فكل يرفع القعود. لو إنسان إخواننا سلم وتذكر أن عليه سجدة، يعني جاب الركعة الرابعة مثلا سجدة واحدة، طب السجدة الثانية هذه ركن، طب هو نسيها، تذكر إمتى؟ بعد ما سلم، نعم، التسليم الأولى والثاني، تذكر أن عليه سجدة، ماذا يفعل هنا؟ قال: يجب عليه أن يعود إلى السجود. أن السجود هذا سجود التلاوة. طيب لما جاء سجود التلاوة هذا ركن، ماذا ألغى؟ القعود الأخير اللي هو أيضا ركن. إذا سجود التلاوة أخوة السهو السجدة الصلبية وفي حكمها سجود التلاوة، باعتبار أنها من يعني من أعمال الصلاة ضمن الصلاة، فإنها ترفع القعدة الأخيرة. فماذا يفعل هذا الإنسان؟ يسلم، تذكر السجدة الصلبية، يعود إلى الصلاة ليسجد السجدة الصلبية، ثم يقرأ التشهد ويسلم على اليمين، ثم يسجد السهو ويعيد التشهد مرة ثالثة. لماذا؟ لأنه سهى عن السجدة الصلبية عن مكانها فأخرها، فيسجد للسهو لأنه أخر الركن عن مكانه. نعم. فيفترض إعادته، إعادة القعود. لماذا؟ لأن مكانه آخر الصلاة، فلما رجع إلى الصلاة وأتى بسجود السجدة الصلبية تبين أن القعود الذي قاله لم يكن آخر الصلاة. نعم. ويجب سجدتان، لأنه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين للسهو وهو جالس بعد التسليم. نعم. وعمل به الأكابر من الصحابة والتابعين، سجدتان بتشهد وتسليم لما ذكرنا. قال ويأتي فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء على المختار نعم لترك الواجب نعم لترك الواجب بالتقديم بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص. إذن إما أن يكون السهو لترك واجب كيف، إما أن يتركه أو أن يزيد في الصلاة شيئا أو ينقص منها شيئا. فلو أنه ترك الركن بالكلية فالصلاة فاسدة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا. ولو ترك السنة لا سهو عليه، سواء تركها عمدا أو سهوا. وأما الواجب فإذا تركه عمدا فعليه كراهة تحريمية ولا يجبر بسجود السهو، وإن تركه ساهيا فإن عليه سجود السهو. نعم. لترك واجب لا سنة، لأن الصلاة لا توصف بالنقصان على الإطلاق بترك السنة. وأما الفرض فيفوت بفوات الأرض بفواته الأصل لا الوصف، فلا ينجبر بغيره. نعم. لترك واجب سهوا بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص لما روينا، والمعتمد لا يستحق إلا التغليظ بإعادة صلاته لجبر خللها، وإن تكرر بالإجماع كتكرر الفاتحة كترك كترك الفاتحة والطمأنينة والاطمئنان في الركوع والسجود والجلوس الأول تمام وتأخير القيام للثالثة بزيادة قدر أداء ركن. هذا كله واجبات، ما هيك؟ الفاتحة واجب تركها، الاطمئنان واجب تركه، نعم. كمان أيضا أخر القيام إلى الثالثة، يعني هذا أيضا واجب. صاروا كم واحد الآن؟ صاروا 3 واجبات تركها. كم سجود عليه؟ سجود واحد. إذا لا يتكرر السجود بتكرر السهو. نعم. كترك الفاتحة والاطمئنان في الركوع والسجود والجلوس الأول وتأخير القيام للثالثة بزيادة قدر ركن ولو ساكتا، وإن كان تركه الواجب عمدا أثم ووجب عليه إعادة الصلاة تغليظا عليه ولا يجبر بسجود السهو. نعم. لجبر نقصها فتكون مكملة وسقط الفرض بالأولى، وقيل تكون الثانية فرضا فهي المسقطة. نعم. ولا يسجد في ترك العمد للسهو لأنه أقوى، قيل إلا في 3 مسائل. 3 مسائل فيها يعني فعل يفعله سهوا، ومع ذلك فعل يفعله عمدا لا سهوا، ومع ذلك عليه سجود السهو. ما هي؟ ترك القعود الأول عمدا، أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى عمدا إلى آخر الصلاة، والثالثة تفكره عمدا حتى شغله عن مقدار ركن. يعني هو الآن عمدا توقف مقدار 3 تسبيحات وهو يتفكر عمدا في أمر خارج الصلاة، ما متلفظ لا، لكن هو الآن ساكت مشغول بشيء حتى أدى إلى انشغاله مقدار 3 تسبيحات. هم الحكم فعل ذلك عمدا، ومع ذلك يلزم سجود السهو. نعم. سئل فخر الإسلام البديعي كيف يجب بالعمد؟ قال ذلك سجود العذر لا سجود السهو. نعم. ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام في ظاهر الرواية. نعم. وقيل يجب فعله بعد السلام. وقيل يجب. إذا الرواية الأولى يسن، ما هيك؟ الرواية الثانية الأولى يسن أن يكون بعد السلام، والثاني قال يجب بعد السلام. نعم. وجه الظاهر ما رويناه أنه سنة يعني. ويكتفي بتسليمة واحدة قاله شيخ الإسلام وعامة المشايخ. نعم. وهو الأضمن للاحتياط والأحسن. ويكون عن يمينه لأنه المعهود، وبه يحصل التحليل، فلا حاجة إلى غيره خصوصا. وقد قال شيخ الإسلام خواهر زادة لا يأتي بسجود السهو بعد تسليمتين، لأن ذلك بمنزلة الكلام في الأصح. يعني لو صلى بتسليمتين لا يأتي بسجود السهو لتمام انفصاله عن الصلاة. نعم. وقيل تلقاء وجهه فرقا يعني يسلم تلقاء وجهه لا على اليمين ولا على اليسار. نعم. فرقا بين سلام القطع وسلام السهو، قاله فخر الإسلام. نعم. وفي الهداية ويأتي بالتسليمتين هو الصحيح. قال ولكن علمت أن الأحوط بعد تسليمه والمنع من فعله بعد تسليمتين، فكان الأعدل الأصح. فإن سجد قبل السلام كره تنزيها ولا يعيده لأنه مجتهد فيه فكان جائزا ولم يقل أحد بتكراره. وإن كان إمامه يراه قبل السلام تابعه كما يتابعه في قنوت رمضان بعد الركوع. قال ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام في صلاة الفجر. لماذا؟ لأنه خرج عن الصلاة نهائيا. وبخروج وقت الجمعة والعيد لفوات شرط الصحة. لا. وكذا يسقط لو سلم قبيل احمرارها أي تغير الشمس في العصر تحرزا عن المكروه. ويسقط بوجود ما يمنع البناء بعد السلام كحدث عمد وعمل مناف لفوات الشرط. ويلزم المأموم السجود مع الإمام بسهو ما. ويلزم المأموم السجود. نعم. لا. نعم. ويلزم المأموم السجود مع الإمام بسهو إمامه. ولو لم يسهو المأموم. نعم. لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سجد وسجد القوم معه. وإن اقتدى به بعد سهوه. وإن اقتدى به بعد سهوه. يعني أنا لما جيت الركعة الرابعة ما صار سهو أبدا. ترى الإمام إمتى سهى؟ في الركعة الأولى أو الثانية. أنا ما كنت معه. قال ولو كان. طالما أنت الآن معه يلزمك سجود السهو. نعم. وإن لم يدرك إلا ثانيتهما لا يقضي الأولى. كما لو تركهما الإمام. يعني لو جاء إلى الصلاة في السجدة الثانية في سجود السهو. دخل في صلاة الإمام إمتى؟ في السجدة الثانية في سجود السهو. نعم. كما لو تركهما الإمام بالكلية. كما لو تركهما الإمام أو اقتدى به بعدهما لا يقضيهما. أنا دخلت على المسجد لقيت الإمام على مسجد سجود السهو لحقته وقاعد القعود اللي بعد سجود السهو. ماذا أفعل هنا؟ خلاص متى ما سلم الإمام ارتدت أنا صلاتي وانتهى. نعم. لا بسهوه لأنه لو سجد شو يعني؟ يعني لا يسجد المأموم لسهو نفسه ويلزم المأموم السجود ايش؟ بسهو إمامه لا بسهو نفسه. يعني لو سهى المأموم لا يسجد السهو وحده. ليه؟ لأن إمامه ضامن. نعم. لا بسهوه لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه. ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلا. صار المأموم إمام والإمام مأموم. فلا يسجد أصلا. نعم. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإمام لكم ضامن يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم. نعم. ويسجد المسبوق مع إمامه لالتزام متابعته. لو إنسان جاب الركعة الرابعة والإمام أراد أن يسجد السهو ماذا يفعل؟ يسلم الإمام تسليمة واحدة وينتظره المسبوق لعل عليه سهوا. إذا لا يقوم فورا إلى ليقضي ما عليه وإنما يبقى جالسا، فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية قام المسبوق لقضاء ما عليه. طيب إذا ما سلم التسليمة الثانية وجاب سجود السهو يجب على المسبوق أن يتابع إمامه. نعم. ثم يقوم لقضاء ما سبق به واللاحق بعد إتمامه. وينبغي أن يمكث المسبوق بقدر ما يعلم أنه لا سهو عليه، وله أن يقوم قبل سلامه بعد قعوده قدر التشهد في مواضع خوف فوت مضي مدة ما هذه المواضيع إخواننا؟ أول واحدة خوف مضي مدة المسح على الخفين، يعني نعم، لو إنسان يعرف أن صفاله الآن 3 دقائق 4 دقائق رح ينتهي مع وقت المسح، امبارح مثل اليوم الساعة 10 لما أحدث، اليوم صفاله هلأ 3 دقائق بالآن تصير الساعة 10، وعليه ركعة، ماذا فعل؟ قام وأتى بها سريعا حتى يتمها قبل انتقاض الطهارة. نعم، هذا أمر جائز، هنا له أن يقوم قبل أن يسلم الإمام. نعم. وخروج الوقت لذي عذر أيضا، لو خاف الآن خروج الوقت هو إنسان معذور، إذا كان خرج الوقت شو حكم صلاته؟ بطلت، فماذا يفعل؟ يقوم ويتمها قبل أن يخرج الوقت. نعم. وجمعة وعيد أيضا، يعني لو خاف خروج وقت الجمعة وقت العيد وقت الفجر. نعم. ومرور الناس بين يديه إلى قضاء ما سبق به. يعني لو أنا يوم الجمعة مصلي والجاي مزدحم، وأغلب الظن إذا أنا بدي فز أجيب ركعة بعد ما يسلم الإمام حيفز الناس مروا بين يدي، أنا ماذا أفعل؟ أقوم قبل أن يسلم الإمام، مثل ما قرأ التشهد أنا أقوم فورا وآتي بما فاتني سريعا حتى لا أضيق على الناس طريقهم. نعم. ولا ينتظر سلام. ولو سهى المسبوق فيما يقضيه سجد له، أي لسهوه أيضا. لو هذا المسبوق جاء في الركعة الرابعة سلم الإمام وخلص، الإمام ما في عليه سهو، طيب أنا الآن المسبوق أثناء صلاتي، يعني ما أقضيه الآن في من الصلاة سهوته، ما الحكم؟ قال المسبوق منفردا فيما يقضي فيجب عليه السهو وسجوده كما لو كان منفردا. نعم. ولا يجزئه عنه سجوده مع الإمام. طيب لو كان سجد مع الإمام نقول لا، هذه صلاة ثانية، فالمسبوق حكما له صلاتان، صلاة مع الإمام وصلاة منفردة. نعم. ولا يجزئه عنه سجوده مع الإمام وتكراره، وإن لم يشرع في صلاة واحدة. لا، وتكراره، مسألة جديدة، وتكراره إن هو الآن سجد مع الإمام ويسجد لحاله، صار مرتين سجد للسهو، فسؤال هنا قال وتكرارهم وإن لم يشرع في صلاة واحدة. نعم، باعتبار أنها أن صلاته صلاتين، باعتبار أن صلاة المسبوق صلاتين، صلاة مع الإمام وصلاة منفرد حكما، لأنه منفرد فيما يقضيه. نعم. ولو لم يكن تابع إمامه كفاه سجدتان، وإن سلم مع الإمام مقارنا له أو قبله ساهيا فلا سهو عليه لأنه في حال اقتدائه، وإن سلم بعده يلزمه السهو لأنه منفرد، لا أي لا يسجد اللاحق وهو من أدرك صلاة الإمام وفاته باقيها. إذا إنسان أدرك أول الصلاة وفاته آخرها، إما لأنه سبقه الحدث فذهب ليتوضأ ورجع ليتم صلاته لا الإمام خالص وماشي، أو إذا كان إنسان مقيم وراء المسافر، المسافر صلى ركعتين وقام المقيم ليتم 4، فالمقيم فيما يتمه في الثالث والرابع في اسمه لاحق، أدرك أول الصلاة ولم يعني وفاته آخرها حكما، فهذا لو صار معه سهو لا يسجد للسهو لأنه وراء الإمام حكما. نعم. وفاته باقيها بعذر كنوم وغفلة وسقط حدث وخوف، وهو من الطائفة الأولى لأنه كالمدرك لا سجود عليه لسهوه. نعم. يأتي بها ثم يتابع الإمام طالما الإمام بالصلاة. نعم. ولو سجد مع الإمام للسهو لم يجزه لأنه في غير أوانه في حقه، فعليه إعادته إذا فرغ من قضاء ما عليه، ولا تفسد صلاته لأنه لم يزد إلا سجدتين حال اقتدائه. والمقيم إذا سهى في باقي صلاته الأصح لزوم سجود السهو لأنه صار منفردا حكما، ويتصور الجلوس 10 مرات في 3 ركعات بالسهو وسجود التلاوة. طول بالك، هون عم يقول في اللاحق ان المقيم ايش عم يصحح هنا؟ انه يسجد للسهو، ما هيك؟ انا الذي اعلمه انه لا يسجد. الله تبارك وتعالى اعلم. اللاحق لا يسجد، نعم، فيما ياتي به. الله تبارك وتعالى اعلم. نعم. ويتصور الجلوس 10 مرات في 3 ركعات بالسهو وسجود التلاوة. طيب الإنسان الآن عم يصلي 3 ركعات مثل المغرب. طيب كم قعود الأخوان الآن بقعود؟ أصل 2 قعود، على أصل ركعتين وقعود بركعة ثالثة. طيب إذا عليه سجود سهو صار قد إيش؟ صار 3. طيب لو أنه نسي سجود السجدة الصلبية بعد ما قعد القعود الأخير، يلزمه بعد ما قعد القعود الأخير بالسجدة الصلبية بيرجع بعيد القعود ثم يسجد السهو بعيد القعود، قديش صار ولا هي؟ صاروا 4. طيب لو كمان نسي سجدة التلاوة صاروا 5. لو طبقته عند الآن بيوصل معك ل10 سجودات. نعم. وهو ظاهر وبسطه في الأصل. نعم. ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين دفعا للفتنة بكثرة الجماعة وبطلان صلاة من يرى لزوم المتابعة وفساد الصلاة بتركه. يعني بدنا نتصور أخواننا شلون إنه إنسان بعد ما خلص الركعة مثلا الثالثة في المغرب، أو إذا كان إنسان إجى على صلاة المغرب بالأصل عند الركعة الثانية في القعود يقعد، ثم بجيب ركعة مع الإمام يقعد، ثم بجيب ركعة لحاله يقعد، ثم بجيب ركعة ثانية يقعد، قد صاروا هلا 4. قبل ما يسلم سجد، نسي سجدة صلبية بعد ما قعد القعود الأخير، بيجيبها بده بيقعد، يسجد السهو بيقعد، زكى سجد التلاوة، وهكذا. ممكن نتصورها أخواننا، هي أعداد كبيرة جدا من القعودات ضمن هذه الصورة. نعم. ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين. لماذا؟ دفعا للفتنة، لكثرة الناس وانشغال الناس ولبكة الناس، هذا بيعرف وهذا ما بيعرف. نعم. دفعا للفتنة بكثرة الجماعة وبطلان صلاة من يرى لزوم المتابعة وفساد الصلاة بتركه. ومن سهى وكان إماما أو منفردا عن القعود الأول من الفرض ولو عمليا وهو الوتر عاد إليه الفرض العملي. الوتر واجب فيفترض عمله لا اعتقاده. نعم. عاد إليه وجوبا، عاد القعود الأول يعني ما لم يستوي قائما. تمام. يعني صار القيام أقرب معناها بكمل قيامه، لو كان القعود أقرب بيرجع القعود. نعم. ما لم يستوي قائما في ظاهر الرواية. نعم. وهو الأصح كما في التبيين والبرهان والفتح بصريح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. رواه أبو داود. وفي الهداية والكنز: إن كان إلى القيام أقرب لا يعود وإلا عاد. وإذا سهى المقتدي فحكمه كالمتنكر. إذا الصورة الأولى أنه طالما ما استوى قائما يعود، الصورة الثانية هنا بفصل إذا كان إلى القيام أقرب قام، إذا كان القعود أقرب قعد. أما الأولى طالما لم يستوي قائما كمل قيامه بيقعد. نعم. وإذا سهى المقتدي فحكمه كالمتنفل إذا قام يعود ولو استتم قائما لحكم المتابعة. نعم. وكل نفل يعني الآن المقتدي المتنفل لو فاز الركعة الثالثة ماذا يفعل؟ يقعد. نعم. وكل نفل صلاة على حدة وقعودها فرض فيعود إليه. مثل المقتدي لو فاز الركعة الثالثة مخطئا، الإمام قعد هو فاز، ماذا يفعل؟ بيرجع عند الإمام. نعم. وقيل لا يعود كالمفترض، قال في التارخانية هو الصحيح. فإن عاد من سهى عن القعود وهو إلى القيام أقرب، إيه لازم ما يرجع، ومع ذلك يرجع. نعم. وهو إلى القيام أقرب بأن استوى النصف الأسفل مع انحناء الظهر، وهو الأصح في تفسيره، سجد للسهو لترك الواجب. وإن كان إلى القعود أقرب بانعدام استواء النصف الأسفل، لا سجود سهو عليه في الأصح، وعليه الأكثر. وإن عاد الساهي عن القعود الأول إليه بعدما استتم قائما، اختلف التصحيح في فساد صلاته، وأرجحهما عدم الفساد. الناس يعني في بيسألوا عن الناس هي، إن بعد ما الإمام فاز الركعة الثالثة واستقر في القيام سبحوا له مخطئين، فماذا فعل هو؟ ما بيعرف، رجع. فشو الحكم؟ قال اختلف في فساد صلاته وأرجحهما عدم الفساد. نعم. لأن غاية ما في الرجوع إلى القعدة زيادة قيام في الصلاة، وهو وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا يخل، لأن زيادة ما دون ركعة لا يفسد. نعم. وقد قيل إنه نقص للإكمال، فإنه إكمال لأنه لم يفعله إلا لإحكام صلاة. هذا النقص في صلاته لماذا فعله؟ ليأتي بالقعود الذي فاته. إذا حسب الظاهر هذا خلل، أما عمليا أتى به ليكمل صلاته. نعم. وقال صاحب البحر والحق عدم الفساد. يعني. وإن سهى عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد لعدم استحكام. فاز بالركعة الرابعة إلى الخامسة، ما الحكم؟ قال يجب عليه القعود. ليه؟ لأنه الآن يجب عليه أن يقعد لينهي الصلاة الأولى، الركعة الرابعة هي، وهذا القعود قعود أخير. قال طب ركع، أي ولو ركع، طب قام من الركوع في الركعة الخامسة يجب عليه القعود. فإذا سجد شو بنقول له؟ أتيت بركعة كاملة وبطل الفرض الأول، وبتجيب ركعة سادسة وصار الستة كلها لك نفل. نعم. هلا جاي معنا هلا. عاد ما لم يسجد لعدم استحكام خروجه من الفرض لإصلاح صلاته، وبه وردت السنة. عاد صلى الله عليه وسلم بعد قيامه إلى الخامسة وسجد للسهو. نعم. ولو قعد يسيرا فقام ثم عاد كذلك فقام ثم عاد فتم به قدر التشهد صح، حتى لو أتى به قدره فتم به قدر التشهد صح حتى لو أتى بمناف صحت صلاته. نعم. إذ لا يشترط القعود قدر التشهد بمرة واحدة. يعني الآن قعد بمقدار جملتين من التشهد، فاز إذا الركعة الخامسة رجع أعاد كمان مقدار قليل. القاعدة الأولى، القاعدة قبل القيام، ما الكفيلة التشهد، وكذلك الثاني، لكن التنتين لو جمعناهم مع بعضهم صار مقدار التشهد. قال يجزئ. ليه؟ لا يشترط في القعود أن يكون متصلا. نعم. وسجد للسهو لتأخيره فرض القعود، فإن لم يعد حتى سجد للزائدة على الفرض صار الزائدة يعني الخامسة اتفقنا عليها، زاد على الفرض ومع ذلك ما قعد القعود الأخير، يعني لم يرجع إلى القعود بل أصر على بقائه في الصلاة الجديدة، قال بطل فرضه. نعم. صار فرضه نفلا. برفع رأسه من السجود عند الإمام محمد. ليه؟ لأن السجود يكمل بإيش؟ بالرفع منه. وعند أبي يوسف بمجرد وضع الجبهة على الأرض. نعم. وهو المختار للفتوى لاستحكام دخوله في النفل قبل إكمال الفرض. نعم. فقال أبو يوسف بوضع الجبهة لأنه سجود، لأنه سجود كامل. وجه المختار أن تمام الركن بالانتقال عنه. القول محمد هذا مختار. وثمرة الخلاف تظهر بسبق الحدث حال الوضع، يبني عند محمد لا عند أبي يوسف. قال وضم سادسة إنشاء. لأنه لم يشرع في النفل قصدا يلزمه إتمامه بل يندب، يلزمه إتمامه بل يندب، ولو في العصر لأن التنفل قبله قصدا لا يكره. هو عمليا ما صلى العصر، من الأربع ركعات اللي نواه العصر خلقوا النفل. نعم. لأن التنفل قبله قصدا لا يكره، فبالظن أولى. وهو ضم الرابعة، فبالظن أولى. وضم رابعة في الفجر وسكت عن المغرب لأنها تصير أربعا فلا ضم فيها. نعم. ولا كراهة في الضم فيهما، أي في صلاة الفجر والمغرب، لأنه تعارض كراهة التنفل بالبتيراء وكراهة الضم للوقت، تتقاوما وصارا كالمباح. طيب. إن الآن كراهة الضم الفجر ما في تنفل في وقته إلا بركعتي السنة. نعم. على الصحيح لعدم القصد حال الشروع، كمن صلى ركعة تهجدا فطلع الفجر يتمه شفعا بلا كراهة. نعم. يعني وتر ما يكفي يساوي وتر؟ لا، صلى ركعتين هي، مع انه ستقع ركعة امتى؟ بعد طلوع الفجر، ما في اشكال، ما دخل قصدا. هو المكروه أن تدخلها قصدا بعد الفجر. نعم. ولا يسجد للسهو لترك القعود في هذا الضم. في الأصح، لأن النقصان بالفساد لا ينجبر بالسجود، ولو اقتدى به أحد حال الضم ثم قطع لزمه ست ركعات في التي كانت رباعية. تمام. يعني لو إنسان دخل مع الإمام الذي قام إلى الركعة الخامسة وضم إليها سادسة، دخل إنسان وصلى معه الآن، شو بنقول له؟ لزمك ست ركعات. الإمام الآن هو في الركعة السادسة الآن، فلزمك ست ركعات ومو محصولين على الفرض كمان. نعم. لزمه مقدم المنسي. إيه؟ ثم قطع لزمه ست ركعات في التي كانت رباعية، لأنه المؤدى بهذه التحريمة، وسقوطه عن الإمام للظن ولم يوجد في حقه. طيب. ما قطع شنو اسمه؟ ما كمل. مع الإمام. نعم. يعيد استرك. نعم. شو سقوطه؟ شلون؟ وسقوطه عن الإمام للظن ولم يوجد في حقه. لأنه في حال هو الآن ما جاب السادسة، ما يلزمه الإمام. أما أنت الآن لما دخلت معه يلزمك الستة. بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود بعد اقتدائه، حيث يلزمه أربع ركعات، لأنه لما عاد جعل كأن لم يقم. تمام. وهالخامسة اللي فاز من شأنها التغيت. نعم. لا طبعا فرض. الصلاة عم يصليها نفسه. قال رحمه الله: وإن قعد الجلوس الأخير قدر التشهد ثم قام ولو عمدا وقرأ وركع عاد للسجود. نعم. هي امتى؟ بعد ما قعد الحوض الاخير، يعني تمت الركعه وبقى عليه واجب السلام. فلو فز الخامسه يجب عليه يعني ان يسلم، لكن افضل ان يسلم قاعدا. نعم. ثم قام ولو عمدا قرأ وركع وعاد للجلوس، لان ما دون الركعه بمحل الرفض. نعم. وسلم، فلو سلم قام. في عندنا واو هون. ولو عمدا هيك، وقرأ وركع في واو. نعم. عاد للجلوس لأن ما دون الركعة بمحل الرفض. وسلم، عاد وسلم، فلو سلم قائما صح وترك السنة، لأن السنة التسليم جالسا من غير إعادة التشهد لعدم بطلانه بالقيام. تمام. وقال الناطفي يعيده، وإذا مضى على نافلته الزائدة فالصحيح أن القوم لا يتبعونه، لا يتبعونه. لماذا؟ لأن الأركان التي أركان الصلاة التي اقتدوا بها تمت، فيسلمون بعد أن يسجد الإمام للركعة الخامسة. صحيح، يتفردون صح. إيه نعم. ولو الإمام هو خلاص الإمام انفصل عنه. نعم. لا يتبعونه لأنه لا اتباع في البدعة، وينتظرونه قعودا، فإن عاد قبل تقييده الزائد بسجدة اتبعوه في السلام. نعم. فإن سجد سلموا للحال ولم يبطل فرضه لوجود الجلوس الأخير. وضم استحبابا وقيل وجوبا إليها، أي إلى الزائدة، ركعة أخرى في المختار لتصير الزائدتان له نافلة، ولا تنوب عن سنة الفرض في الصحيح. جميل. يعني لو صلى الظهر وقام إلى الخامسة والسادسة، هل تجزئ هاتان الركعتان النافلة عن السنة البعدية المؤكدة؟ شو قال هنا؟ ولا تنوب هيك هاتان الركعتان عن السنة، عن سنة الفرض يعني المؤكدة في الصحيح. نعم. لأن المواظبة عليها بتحريمة المبتدأ. ولو اقتدى به أحد يصلي ستا عند محمد، لأن المؤدى بهذه التحريمة، لأنه المؤدى بهذه التحريمة. وعندهما ركعتين. وعندهما ركعتين. ليه؟ لأنه هو الآن صلى صلاة جديدة كأنه الخامسة والسادسة، أما المسألة ما ذكرنا قبل شوي إنه صلى ست ركعات وما قعد القعود الأخير، فصارت كلها صلاة واحدة. أما هون قعد القعود الأخير وقام الخامسة والسادسة. نعم. طيب بتأخير السلام ما يجب عليه سجود صلاة؟ المسألة الثانية هلا هي. وعندهما ركعتين لأنه استحكم خروج، لأنه استحكم خروجهما الفرد. ولا قضاء عليه لو أفسد، لو أفسد عند محمد كإمامه. وقضى ركعتين عندهما وعليه الفتوى. لأن السقوط بعارض يخص الإمام. وقضى ركعتين عندهما وعليه الفتوى مؤتمسي. لأن السقوط بعارض يخص الإمام. تمام. وسجد للسهو لتأخير سلامه. ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبني شفعا آخرا عليه استحبابا. نعم. يعني هذا إنسان صلى ركعتين نافلين سهى بهما. طيب جاب سجود السهو، بعد ما جاب سجود السهو هو في القعود قبل أن يسلم خطر بباله إيش؟ يجيب ركعتين تانيات، هل يبني عليهما؟ قال الأفضل لا. طب لو فعل فضل الثالثة، نقول بطل ما سجده من السهو ويجب عليه أن يعيده في الرابعة. نعم. لأن البناء يبطل سجود، لأن البناء يبطل سجوده للسهو بلا ضرورة، بلا ضرورة لوقوع، بلا ضرورة، بلا ضرورة لوقوعه في وسط الصلاة. فإن بنى صح لبقاء التحريمة. وأعاد السجود وأعاد سجود السهو في المختار وهو الأصح لبطلان الأول بما طرأ من البناء. لما طرأ عليه من البناء. قال رحمه الله: وقيدنا بالتطوع لأن المسافر إذا نوى الإقامة بعد سجوده للسهو يبني تصحيحا لفرضه تمام، يعني وجوبا، ويعيد سجود السهو ويعيد سجود السهو لبطلان بعد ما سجد السهو وهو في الركوع الأخير نوى الإقامة. نقول له بمجرد ما نويت الإقامة انقلب فرضك إلى 4 ركعات، فيلزمك القيام إلى الثالثة لتتم صلاتك، ويجب عليك إعادة سجود السهو. نعم. ولو سلم وعليه سجود السهو، ولو سلم من عليه، ولو سلم من عليه سجود السهو فاقتدى به غيره صح إن سجد، إن سجد الساهي للسهو. يعني الإنسان أنا علي سجود السهو، أنا الإمام، سلمت على اليمين وعلى قعدت، فدخل إنسان بيعرف أنه علي سجود السهو، يعرف، فكبر وجلس معي، قال فإن أنا سجدت السهو صح اقتداؤه، وإن سلمت تسليم على اليسار ولم أسجد السهو ما صح اقتداؤه. نعم. يعني إذا استمر بالصلاة الإمام سجد السهو صح. هو في الأحوال أنا الآن في آخر الصلاة سلمت على اليمين فدخل المقتدي معي. طيب الإمام الآن لما دخل معي المقتدي شو حيصير معي؟ يتابع. إن سجدت أنا السهو صح اقتداؤه، وإلا تكون دخل معي بالصلاة بعد ما خلال الصلاة. نعم. لازم يكون يعرف سجود مع السهو. هو هيك الصورة. نعم. فلو سلم من عليه سجود السهو سجوده سجود السهو فاقتدى به غيره صح إن سجد الساهي للسهو. نعم. لعوده لحرمة الصلاة، لأن خروجه كان موقوفا، ويتابعه المقتدي في السجود ولا يعيده في آخر صلاته وإن وقع في خلالها، لأنه آخر صلاته حكما وحقيقة لإمامه كما تقدم. وإلا أي وإن لم يسجد الساهي فلا يصح الاقتداء به لتبين خروجه من الصلاة حين سلم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى خلافا لمحمد وزفر. وثمرته بصحة اقتدائه عندهما لا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي انتقاض الطهارة بقهقهته. مين هذا المقتدي؟ دخل مع الإمام، الإمام ما جاب سجود السهو، نعم، فقام ليصلي ما فاته، فقهقه في صلاته، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف لم تنتقض طهارته، هو أصلا خارج الصلاة، وعند محمد بطلت صلاته وطهارته، ليه؟ لأن هو داخل الصلاة صحة الاقتداء. نعم. ويسجد للسهو وجوبا وإن سلم عامدا مريدا للقطع، لأن مجرد نية تغيير المشروع لا تبطله. نعم. ولا تعتبر مع سلام غير مستحب. يعني لو في حال إنسان بالركعة الثانية سلم فكر حاله إيش؟ إنه هي آخر صلاته، هي لا الركعة الثانية مو الرابعة هي، فما الحكم هنا؟ قال يقوم إلى الثالثة والرابعة ويسجد للسهو وإن كان سلامه عمدا. نعم. ولا تعتبر مع سلام غير مستحق وهو ذكر، فيسجد للسهو لبقاء حرمة الصلاة ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لإبطالهما التحريم، وقيل التحول لا يضره ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم. وسلام من عليه سجدة صلبية وسلام من عليه سجدة صلبية أو فرض متذكرا مبطل لوجوده في حقيقة الصلاة وتفريعاته مبسوطة في الأصل. قال وتوهم مصلي وتوهم الوهم رجحان جهة الخطأ والظن رجحان جهة الصواب. وتوهم مصلي رباعية أو ثلاثية أنه أتمها فسلم ثم علم. وتوهم مصلي رباعية فريضة أو ثلاثية ولو وترا أنه أتمها فسلم ثم علم قبل إتيانه بمناف أنه صلى ركعتين أو علم أنه ترك سجدة صلبية أو تلاوية أتمها بفعل ما تركه وسجد للسهو لبقاء حرمة الصلاة بخلاف السلام على ظن أنه مسافر أو نحوه كأن ظن أن الظهر جمعة أو كان قريب عهد بالإسلام كما تقدم. وإن طال تفكره لتيقن المتروك ولم يسلم حتى استيقن المتروك وإن كان زمن التفكر زائدا عن التشهد قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو لتأخيره واجب القيام للثالثة وإلا أي وإن لم يكن تفكره قدر أداء ركن لا يسجد بكونه عفوا. ثم قال رحمه الله فصل في الشك في الصلاة والقيام.